أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن أبي معمر عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال: قد انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين أو فلقتين، فكان فلقة من وراء الجبل وفلقة على الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. وعن أنس رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية، فانشق القمر بمكة مرتين، فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. وعن أبي إسحاق قال: رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد، فقال: كيف تقرأ هذا الحرف؟ فهل من مدكر؟ أذال أم دال؟ فقال: لا، بل دال. ثم قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها مدكر دال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. آيات من سورة القمر. يذكر الإمام أحمد رحمه الله في مسنده أحاديث تتعلق بهذه الآيات، منها أول هذه السورة قول الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. هذه السورة من السور المكية كما نعرف، وفيها يذكر الله عز وجل الساعة، ويذكر الأقوام السابقين وكيف صنع بهم، كيف كذبوا رسلهم. وهذه العادات في السور المكية أن يقر الله عز وجل وينبه على أمر العقيدة وأمر توحيد الله سبحانه، ويسوق فيها قصص السابقين سواء مفصلة مطولة أم أنها مختصرة قصيرة. فهنا من السور التي أشار فيها باختصار إلى ما صنعه السابقون وكيف أهلكهم الله عز وجل بتكذيبهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام. السورة بدأها بقوله: اقتربت الساعة. الساعة آتية في علم الله سبحانه وتبارك وتعالى، كل شيء في علم يكون لابد وأن يكون، وطالما أنها كائنة فهي آتية لا شك في ذلك، وهي قريبة. الزمن نعده نحن باليوم والساعة والثانية، وعند الله سبحانه هذا الزمن قصير جدا، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. لذلك أهل الجنة يستمتعون في الجنة بيوم حقيقي، يوم ألف سنة، أيام الجنة خلود في الجنة ولا موت ولا نهاية لها، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. أما في الدنيا فالأيام قصيرة والأعمار يسيرة، والإنسان مهما عاش لن يعمر فوق ما عاشه السابقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، من يتجاوز ذلك القليلون من الناس. فكان أهل مكة يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون ويطلبون آية من الآيات: فين الساعة اللي بتقول عليها؟ إمتى يأتي أمر الله عز وجل؟ طب تعجل لنا هذا العذاب الذي تتوعدنا به. قالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قالوا متهورين، قالوا متنطعين، مكذبين النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم. فيطلبون الهلاك ويطلبون العذاب على وجه التحدي والتكذيب: فين الساعة اللي بتقول عليها؟ ما جاش الساعة حتى الآن. فالله عز وجل يقول لهؤلاء: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. بأي يدي الساعة؟ مستعجلين على إيه؟ مستعجلين على العذاب؟ مستعجلين على النار والخيبة والخسران؟ لا تتعجلوا، اقتربت الساعة وانشق القمر. هذه آية من آيات الله سبحانه ومعجزة من معجزاته على يد النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول عبد الله بن مسعود في قول الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، قال انشق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين أو فلقتين، فكان فلقة من وراء الجبل وفلقة على الجبل. هذا الحديث الصحيح المتفق عليه ذكره الإمام أحمد في مسنده ورواه أيضا البخاري ومسلم وغيرهما، فيه أن انشقاق القمر انشقاق حقيقي رآه المشركون، انشق انفلق القمر أمامهم، وحتى لا يقولوا إن هذا أمر من الأمور، لا دعني نتخيل ده فيه كذا، فربنا وراهم آدي الجبل أمامكم وآدي القمر ينشق نصفين، نصف أمام الجبل والنصف الآخر وراء الجبل، ورأى ذلك أهل مكة. روى أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اجتمع المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم الوليد بن المغيرة أكابر الكفار والمشركين، منهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والنضر بن الحارس ونظرائهم، دول أكابر الكفار اللي كانوا يعذبون المؤمنين في مكة، أكبر ناس من الكفار هؤلاء، اجتمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين. يبقى كأنه هذا طلب من المشركين، أنت عايزنا نؤمن ونصدق وندخل معك في دينك، طيب خلي الأمر ده ينشق فرقتين. الكفار يتنطعون والله أعلم أنهم لن يؤمنوا، هؤلاء لن يؤمن واحد من هؤلاء، وكلهم ماتوا، ومنهم من مات ومنهم من قتل في يوم بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه سبحانه وسأل الله عز وجل فأراه هذه الآية. جاء أيضا قال ابن مسعود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقال كفار قريش هذا سحر ابن أبي كبشة صلوات الله وسلامه عليه، يعني أحد أجدادي كان يكنى بذلك، فهم لما يحبوا أن هم يقولوا عنه حدا يقولوا ابن أبي كبشة عليه الصلاة والسلام، فقولوا هذا سحر ابن أبي كبشة. وقالوا بعضهم لبعض انظروا ما يأتيكم به السفار، يعني لما قالوا سحر البعض رد عليهم، منهم فيهم بيردوا على بعض، قالوا إذا كان سحرنا مش هيبلغ أن يسحر ناس في مكان تاني، العادة السحرة يسحر إلا أمامه، لكن يسحر واحد في مكان بعيد لا، ولو سحر واحدا مش هيسحر كل الناس. طب استنوا شوفوا الناس المسافرين بالليل لما يقدم عليكم بعضهم اسألوهم هل شافوا هذه الآية ولا احنا بس اللي شفناها، آية كانت بالليل، فانتظروا حتى قدم السفار فقالوا لهؤلاء أنهم رأينا انشقاق القمر، قادموا من وجهات، من كذا وجهة، من الوجهات كل من يقدم من ناحية الشام يقول شفنا انشقاق القمر، من ناحية العراق يقول شفنا انشقاق، من ناحية كذا يقول شفنا انشقاق القمر، فظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن هؤلاء الذين كذبوا بهذه الآية. الآية من الآيات العظيمة العجيبة التي احتار الناس فيها، فكان الأهل مكة يقولون سحرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء السفار الناس المسافرون قالوا نحن شفنا، فإذا بهم يقولون في أنفسهم لو كان سحرنا وجاز السحر علينا لن يقدر أن يسحر هؤلاء، يبقى هم اللي شافوا صحيح ولم يؤمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول الخطابي انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من الآيات، يعني من أعظم الآيات التي رآها الناس ولا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء، وذلك أن ظهر يعني في ملكوت السماوات ظهرت هذه الآية، كل الآيات كانت على الأرض آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والآية اللي نزلت من السماء لما طلب المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام أنزل علينا مائدة من السماء كانت مائدة، ولكن آية من آيات الله في كونه الأمر يؤمن ينشق نصين، هذا كان من الأشياء العجيبة عند الكفار بل وعند المسلمين وعند المسلمين. ولذلك المفسرون القدماء لما رأوا إنه أحاديث انشقاق القمر أحاديث صحيحة قالوا لا لا هذا صحيح، هذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم ما فيش فيه شك، يبقى على ذلك انشق القمر، بس إزاي يكون هذا شيء ما نعرفش، الله عز وجل فعل ما يشاء سبحانه. من أتى بعدهم ممن فسر القرآن ودخلوا بعقولهم في ذلك ابتدوا يقولوا لا مش معقول يكون شق القمر، ده يبقى معنى هذه الآية إن ربنا بيقول اقتربت الساعة وانشق، يعني سينشق القمر، سينشق يعني سيكون في يوم من الأيام هذا الانشقاق، أما الأمر انشق زمان استبعدوا هذا الشيء وبدوا يؤولون الآية ويقولون الأحاديث لا ما هيش صحيحة، مع أن الأحاديث صحيحة في البخاري ومسلم. لغاية ما جاء زماننا اللي احنا فيه وبدأ العلماء يبحثون في ذلك. يقول الشيخ عبد المجيد الزنداني يذكر في هذه الآية عن رجل اسمه داود موسى بسكوت رئيس الحزب الإسلامي البريطاني، قصة ذكرها الشيخ عبد المجيد الزنداني وذكرها أيضا الدكتور زغلول النجار. يقول إن هذا الرجل كان نصرانيا وسبب إسلامه هذه الآية. هذه الآية الرجل كان بعض المسلمين أهدى له مصحفا اللي ترجمت مصحف يعني، وهو كافر أخذ المصحف وراح بيته يتفرج عليه يشوف إيه اللي فيه، يقرأ ترجمة. يقول أول ما فتح في المصحف فتح طلعت له صورة القمر. فلما نظر للترجمة بتاعتها اقتربت الساعة وانشق القمر أمر اللي انشق له، قفل المصحف وما بصش فيه مرة ثانية. ومرت عليه سنون على هذا الشيء ان هو كذب بهذه الآية وكذب بالقرآن كله بناء على هذه الآية. اقتربت الساعة انشق القمر إلا الأمر ينشق، لغى الشيء ولم يقرأ باقي كلام الله سبحانه وتبارك وتعالى. يذكر الرجل انه مرة من المرات وهو يستمع إلى مناظرة، هذا كلامه، استمعت إلى مناظرة وقعت بين ثلاثة من علماء الفضاء الأمريكان مع مجموعة من العلماء البريطانيين في التلفزيون البريطاني. مناظرة بين علماء الفضاء البريطانيين وعلماء فضاء أمريكان أو رواد فضاء أمريكان. البريطانيون بيقولوا لهم إنه كم أنفقتم من المليارات حتى وصلتم إلى القمر؟ وما الذي جئتم به؟ يعني اللي عملتوه يعني اصرفوا الفلوس دي أكلوا الفقراء اللي في العالم بدل ما تطلعوا بها القمر عشان تنزلون حبة حجارة من القمر. الأمريكان عشان يداروا الشيء اللي عملوه الإنفاقات اللي بزخ في هذا الشيء قالوا لا احنا مش طالعين عشان نجيب حجارة من القمر ولا غيره، ده احنا طالعين لحاجة تانية أعدد من ذلك بكثير. ادي كلامه يقول فخشي الأمريكيون من تشويه سمعتهم أمام جمهورهم في أمريكا وفي أوروبا فقالوا لا نحن لم نصعد القمر من أجل هذا، وإنما صعدنا من أجل أن نحقق في ظاهرة أذهلتنا فقد وجدنا أن القمر مشقوق النصفين وأن كل نصف ابتعد عن النصف الآخر وأنه عاد والتحم النصفان. يبقى القمر الجبال اللي موجودة في القمر شافوا إيه؟ ظاهرة عجيبة جدا. القمر الجبل اللي مولود فيه عبارة عن نصين والنصين ملحومين في بعض بس مش زي ما كانوا على الأول، زي ما تقول جبت حاجة مكسورة نصين وبعدين لما لحمتها تعوجت شوي ما رجعش للوضع الأصلي بتاعه مرة ثانية، فالجبل منزاح نصه عن النص التاني في انزياح لما التحم مرة ثانية، مش جبل واحد جبل نص القمر كاملا على هذه الصورة انه كأنه انشق ورجع تاني التحم بس مش على الوضع الاولاني بتاعه، فواضح في فرق بين المكان الاول والمكان الثاني. قالوا ان دليلنا على ذلك هو ان سلاسل الجبال التي كانت ملتحمة بعضها مع بعض سلاسل الجبال لما عاد الالتحام حدث لها انزياح فأصبح الجبل نصف الجبل هذا يلتحم مع نصف الجبل الآخر ونصف الجبل الآخر يلتحم مع نصف الجبل الآخر. هذا من الله عز وجل ليريهم آياتي يوما من الأيام، ما رجعش مرة ثانية على مكان، لا انزاح بعضه عن بعض عشان اللي يتأمل في ذلك يلاقي الأمر مشقوق نصين فيصدق ما قاله الله عز وجل بعد 1400 سنة من نزول هذا القرآن العظيم على النبي صلوات الله وسلامه عليه. قالوا أنصاف الجبال التي في سلاسل الجبال في إحدى الجهات وجدوها متقدمة على مثيلتها وأنصافها الأخرى التي أصبحت متأخرة عن الأول، مما دلهم هم المسلم لا يحتاج إلى مثل ذلك، المسلم يصدق كلام رب العالمين ولا يحتاج إلى من يقول له العلم قال أو قال. ولكن إذا قيل له ذلك ازداد إيمانا فوق إيمانه، فيقول دلهم على أن القمر قد انشق في يوم من الأيام، طلعوا القمر عشان يبحثوا في هذا الشيء انشق وليه انشق وإيه اللي حدث فيه، لا يعنينا ذلك، ولكن القصة قالت لنا أن الكفار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم معجزة من المعجزات، فأشار إلى القمر ودعا ربه فانشق فلقتين، فلقة أمام الجبل والأخرى خلف الجبل، فلم يؤمنوا. قال الله عز وجل وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. وقال سنريهم هؤلاء الكفار، سنريهم، ما قالش للمسلمين سنريكم آياتنا، المسلم صدق كلام رب العالمين سبحانه، ولكن الكافر يحتاج إلى ما يرى. ففي الماضي رأوا ذلك فلم يؤمنوا، والآن رأوا ذلك وعرفوا صدق ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا أيضا، القليل منهم الذين آمنوا. هذا الرجل تذكر الآية أول ما فتح عليها المصحف، لا انشق القمر، راح قافل المصحف تاني، راجع تاني يقرأ هذه الآية ويقرأ القرآن كله حتى تعلم القرآن ودخل في دين رب العالمين وصار رئيس الحزب الإسلامي البريطاني، بعدما كان كافرا صار إلى نور الهدى ونور الإسلام. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية من آيات الله العظيمة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هم قلوبهم ممتلئة بالشك، ممتلئة بالظلام، فلا يعنيهم أن يروا آية، ولكنهم يريدون أن يكذبوا، هم بيتحدوا عشان ما يشوفوش النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مش هيقدر. فلما أراهم هذه الآية رجعوا إلى كفرهم، وكانوش عايزين آية أصلا، هم عايزين يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدوا بالشيء العظيم. ولذلك بعضهم كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لو أنك صعدت إلى السماء، لو أنك اتبنى لك بيت من زخرف، لو أنك فعلت كذا، تطلع السماء وتنزل لنا بكتاب من رب العالمين ماضي عليه ربنا إن أنت رسول، ما أظن أنني أؤمن بك، يعني لو عملت لنا كل هذه الأشياء ما أظنش أننا حنؤمن بك. هذا كان تعنتهم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الله عز وجل يرينا آياته لنزداد إيمانا مع إيماننا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه هنا فيها انشق القمر فلقتين، فلقة من وراء الجبل وفلقة من أمام الجبل. ويقول أنس بن مالك هذا أيضا، يقول أن كفار مكة أو أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم هذه الآية فانشق القمر بمكة مرتين، انشق القمر بمكة مرتين. وهنا العلماء يتكلمون، يا ترى هل انشق القمر مرتين يعني كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يشير القمر فانشق؟ لعله كذلك، وإن كان أكثر الروايات أنه حدث مرة، فكأن من روى مرتين كأنه يقصد فلقتين يعني، وسواء حدث مرة أو مرتين فقد حدث هذا الذي قاله ربنا سبحانه تبارك وتعالى انشق القمر. بدأ الآية بقوله اقتربت الساعة، والمعنى يا من صدقتم بذلك وتصدقون بالساعة فقد اقتربت هذه الساعة، اقترب أجلكم، اقترب للناس حسابهم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كادت الشمس تغيب، فقال ما بقي من دنياكم فيما مضى إلا مثل ما بقي من هذا اليوم، يعني يوم في آخر النهار بعد العصر قبل المغرب بشوية خطب النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة عليه الصلاة والسلام، وقال لهم إن اللي بقي من الدنيا كما بقي من هذا اليوم، اليوم قبل الغروب انت مستنى حتغرب الشمس خلاص على وشك، فكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي بقي من عمر الدنيا كهذا الباقي، يعني خلاص على وشك ان تغرب الدنيا وان تزول وان تأتي الآخرة كما يأتي الليل بعد النهار. يقول أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من دنياكم فيما مضى إلا مثل ما بقي من هذا اليوم فيما مضى. قال أنس وما نرى من الشمس إلا يسير. حديث آخر، هذا الحديث رواه البزار بسند جيد، وروى الإمام أحمد عن ابن عمر أيضا بإسناد حسن، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعيطعان بعد العصر، فقال ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار. والمعنى بيان من النبي صلى الله عليه وسلم إن خلاص الساعة على وشك، اعملوا ليوم القيامة كما رأيتم انشقاق القمر وكما صدقتم وآمنتم، فصدقوا وآمنوا أن الساعة قريب. إن لم تأتي الساعة الكبرى على أحدنا فساعته، موت الإنسان يأتي عليه قبل أن تأتي الساعة الكبرى. حديث آخر يرويه الإمام أحمد في مسنده وهو في الصحيحين أيضا، أن رجلا سأل الأسود ابن يزيد وهو يعلم القرآن، فقال له كيف تقرأ هذا الحرف، فهل من مدكر؟ هل من مدكر؟ ولاحظ هذه الصورة العظيمة قد تكرر فيها قول الله عز وجل فكيف كان عذابي ونذر. قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هل من يسرنا القرآن للذكر لأن يحفظ فلا ينسى، يسرنا القرآن للأفهام فيفهمه كل إنسان يريد أن يتعلم هذا القرآن، العالم يفهم منه أشياء، والإنسان الأمي الذي لا يقرأ ولا يعرف جيدا في اللغة العربية يفهم منه بعموم ما في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. تسمع الشيخ يقرأ ويجلس أمامه الناس من كل طبقات الناس، الكل يفهم ما يقرأه القارئ لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأنت في الصلاة يصلي الإنسان الكبير ويصلي الصغير، يصلي العالم ويصلي الأم، يصلي الكثير العلم والقليل العلم، والكل يفهم كلام رب العالمين بحسب ما أعطاه الله عز وجل من علمه. فلما يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، تسمع القرآن وتفهم ما قاله الله سبحانه وتبارك وتعالى بنوع من أنواع الفهم. فهنا هل من مدكر أصلها إيه؟ هل من متعظ؟ وأصل الكلمة هل من مذكر، هل من مذكر. ولذلك هذا السائل وهو رجل عربي بيسأل إن كيف تقرأها، هل من مدكر ولا هل من مذكر، مذكر إن هو أصلها. فقال لا، إني نقرأها فهل من مدكر. ليه يقرأ ذلك؟ القراءة سنة ماضية يأخذها اللاحق عن السابق، يأخذونها من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف قرأها؟ فيقول سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها مدكر، مدكر بالدال. فالأصل فيها مذكر ذال وبعدها تاء، لما كانت الذال حرفا مجهورة فالتاء لا تناسبها بعدها فأبدلت التاء دالة فصارت مذكر، مذكر. هذا حرف مجهور والآخر مجهور، ولكن يسقل على اللسان أن تقرأ كذلك مذكر، فأدغمت الذال في التاء فصارت مدكر، مدكر الذال في الدال. فهنا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها أصحابه كما قرأ صلى الله عليه وسلم، فهل من مدكر، ومعناها هل من متعظ، هل يوجد من يتعظ حين يسمع هذا القرآن فيؤجر على ذلك الأجر العظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القرآن فيتعظون به ويعملون به. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.